قالت إذاعة سي بي إس الكورية الجنوبية إن سكان قضاء سونجو ومدينة كيمتون بمحافظة كيونغسان الشمالية حجزوا بالجرارات الطرق المؤدية إلى ملعب سونجو للغولف، حيث تم نشر أعطدة السعد الأمريكية وشن نضال الاحتجاج يوم 28 من نيسان الماضي. في نفس اليوم أقام أفراد لجنة سونجو الكفاحية لإلغاء نشر السعد وغيرهم من السكان المؤتمر الصحفي أمام قاعة ناحية تخوتون بقضاء سونجو، وطالبوا فيه بشدة بإجلاء أعطدة السعد على الفور. وأدانوا الرئيس الأمريكي الذي أطلق صفصطة تدعو إلى دفع كوريا الجنوبية تكاليف نشر السعد وقدرها مليار دولار أمريكي. مارست الشرطة الفاشية التي تلقت الأوامر من أمريكا والسلطة العميلة العنف على المحتجين، وأخيرا اقتادتهم قصرا.